قناة فيصل آل صفر تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه: وفي قولي وإن كنتم مرضى وعلى سفر، إذا كانت تستدبره ولكن يشرق. رواه مسلم. وساق المصنف رحمه الله عدة أحاديث بدأ بأوله فقال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة عدم حمل شيء فيه ذكر الله. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يدل على مسائل. المسألة الأولى: إذا دخل الخلاء يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر يأكل ويقضي حاجته ولا ينقص ذلك من مرتبته، وأيضا ما دام أنه عليه الصلاة والسلام كبقية البشر يأكل ويقضي حاجته لا يجوز أن يدعى من دون الله. المسألة الثانية قوله وضع خاتمه يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، ولكن لبسه له للحاجة لما قيل له إن ملوك العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتم. المسألة الثالثة حكم لبس الخاتم، حكمه مباح لأنه من باب الأفعال، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم فعل، مثل لبس العمامة والإزار والرداء ونحو ذلك. والمسألة الرابعة قوله وضع خاتمه يدل على أن في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله، وخاتمه كما في الحديث الصحيح نقشه محمد رسول الله، لكن الله في السطر الأول تعظيما لجناب الله، ورسول في السطر الثاني، ومحمد في السطر الثالث، يعني يقرأ من الأسفل محمد رسول الله. والمسألة الخامسة يدل على أنه على أن من آداب قضاء الحاجة ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله قياسا على الخاتم، كالورق الذي فيه ذكر الله أو حقيبة صغيرة فيها ذكر الله. قوله تغتسل يدل على وجوب الغسل لمن خرج منه المني في احتلامه، سواء كان رجلا أو امرأة. والمسألة الخامسة قوله تغتسل يدل على أن أحكام التشريع عامة للرجال والنساء. قال زاد مسلم أن أم سلمة قالت وهل يكون هذا؟ ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان أن الاحتلام الموجب للغسل إذا خرج المني. قوله أن أم سلمة قالت وهل يكون هذا، أي خروج المني للمرأة. قال فمن أين يكون الشبه، يعني لولا خروج المني من المرأة لما كان يشبه أخواله إذا علا أو سبق ماء المرأة مع الرجل كما سيأتي. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن أم سلمة قالت يا رسول الله وهل يكون هذا، يدل على أن السؤال في أمور الشرع لا حياء فيها. والمسألة الثانية يدل على بعض الناس يجهل حال نفسه، فأم سلمة وهي امرأة لم تعرف أن المرأة يحصل منها الإنزال، وهذا فيه ضعف بني آدم. والمسألة الثالثة قوله فمن أين يكون الشبه، يدل على أن الجنين يتخلق من ماء الرجل والمرأة كما قال سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب. والمسألة الرابعة قوله فمن أين يكون الشبه، يدل على أن الجنين لا يعدو في شبهه إما أخواله أو أعمامه، إما أن يكون شبهه بعم قريب أو بعيد جدا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، يعني إذا اختلف الشبه. المسألة الخامسة قوله فمن أين يكون الشبه، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث بقوله فإذا سبق أو على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإن سبق أو على ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، هو في لفظ آخر فيسبق ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، يعني يخرج ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى يعني أصبح أنثى. والمسألة السادسة قل فيما إن يكون الشبه يدل على ضعف بني آدم، إذ أن خلقته تكون مما فيجب عليه ألا يتكبر على الله، لذلك قال سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني يخاصمنا مخاصمة بينة في تشريعاتنا وهو من قبل لم يكن شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل لبيان أن الحجامة وتغسيل الميت من موجبات الغسل، لأن الجنابة سبقت الأحاديث فيه، وأما الجمعة فستأتي. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة وهذا ثابت، وغسل الجنابة واجب وهو باتفاق أهل العلم. والمسألة هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية قوله ويوم الجمعة يدل على أن غسل يوم الجمعة مشروع، وسيأتي التفصيل في حديث لاحق بإذن الله. والمسألة الثالثة قوله والحجامة، يعني من احتجم وخرج منه الدم يسن له الغسل، لكن الحديث كما سيأتي ضعيف. والمسألة الرابعة قوله غسل الميت يدل على أن غسل الميت يستحب له الغسل، ولكن الحديث ضعيف، قال رواه أبو داود وصحبه بن خزيمة، لكن ضعفه البخاري وعلي بن المديني الإمام أحمد أبو داود وجمع من أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل لبيان هل يلزم الغسل لمن دخل في الإسلام أم لا. قال في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، حيث أنه أسر ثم أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وربط في سارية من سوار المسجد النبوي 3 أيام، ثم لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه قال عليه الصلاة والسلام أطلقوه، فذهب واغتسل في بستان بجانب المسجد النبوي، وهذا الذي في الصحيحين أنه هو من نفسه اغتسل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وما في رواية عبد الرزاق قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قالوا في قصة ثمامة بن أثال لما أسلم يدل على أن من رأى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله أحب الإسلام، فهذا سيد من سادات اليمامة لما ربط في المسجد ورأى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أسلم، فدل على أن من أساليب الدعوة إلى الإسلام القدوة الصالحة. المسألة الثانية قوله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يدل على اختلف العلماء هل الغسل يجب على من أسلم أم لا، على قولين، العظم يعود وأوفر ما كان لحما إذا ذكر اسم الله عليه، فعظام البهائم التي يجوز أكلها إذا ذكر اسم الله عليها يعيده الله عز وجل بقدرته لحما للبهائم، وهذا يدل على أن الجن عندهم دواب. المسألة السادسة العلة في تحريم التطهر بالعظم، لأنه لحم لأهل الجن، وإذا كان العظم من شيء نجس كالحمار ونحوه فتكون العلة أيضا مع الأولى أنه نجس. قرأه مسلم ثم قال وللسبعة حديث أيوب لا تستقبل قبلة ولا بوابك شرق وغرب. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه لما نهى عن استقبال قبلة أو استدبارها أين نتجه بينا أين نتجه، فقوله لكن شرق وغرب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى الجنوب. قال لا تقضوا الحاجة وأنتم متجهون جنوبا للكعبة ولا شمالا مستدبرين الكعبة، ولكن شرقوا أو غربوا. وكذا من كانت قبلته شمالا مثل أهل السودان مثلا وأهل اليمن، وأيضا من كانت قبلته شرقا كالهند وأهل نجد ونحو ذلك فيتجهون في قضاء الحاجة شمالا أو جنوبا. كذا من كان في الغرب وقبلته إلى الشرق كأهل مصر والسودان، كأهل مصر كأقصى مصر قبلتهم إلى الشرق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب قضاء الحاجة لبيان وجوب الاستتار حال قضاء الحاجة. قد سبقها مثل هذا الحديث في موضعين، وهو تحريم كشف العورة عند الآخر، وإذا كان حال الغائط كان المسلم يتوارى وما في البول فيجوز القرب بشرط ستر العورة. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر يقضي حاجته كبقية الناس. المسألة الثانية قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط، ويدخل فيه أيضا من فرغ من البول لأن كليهما قضاء حاجة. المسألة الثالثة قوله غفرانك، يدل على أنه يستحب لمن قضى حاجته أن يدعو لنفسه بالمغفرة فيقول غفرانك أو اللهم اغفر لي أو أسألك مغفرتك ونحو ذلك. والعلة في الدعاء بالمغفرة بعد الفراغ من الحاجة، منهم من يقول أن الغائط فيه مشقة وثقل، فإذا خرج وانتهى يتذكر ثقل المعاصي فيدعو الله بالمغفرة. وقيل لأن المسلم يجب عليه أن يذكر الله، أما في حال قضاء الحاجة فلا يذكر الله، وإذا خرج يدعو بالمغفرة بأن الله يغفر له ذنب ما سكت عن ذكر الله حال قضاء الحاجة، والعلم عند الله. لذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من أداب قضاء الحاجة قول غفرانك بعد الفراغ منها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. عن المسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا فأعطيته الروثة. والمراد بالروث هو فضلات ما يخرج من الحيوانات من ذوي الأظلاف، مثل روث الحمار وروث البغل والبقر وغير ذلك. قال فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فقال فأمرني أن آتي له بثلاثة أحجار، يدل على أنه يجوز الاستعانة بالآخرين في قضاء الحوائج في أمور العبادات مثل إحضار الماء والحجر ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله أن آتي له بثلاثة أحجار، يدل على أنه لا يجوز أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو أنقى الموضع، فإذا لم ينقى إلا في الرابعة مثلا يسن قطعه على وتر فيزيد خامسة وهكذا. والمسألة الثالثة قوله فأتيته بحجرين، يدل على أن مما يستجمر به الحجارة. والمسألة الرابعة قوله ولم أجد ثالثا، يدل على أنه متعين عنده عند الصحابي أن الثلاثة واجبة، لذا أتى بروثة بدل حجر الثالثة. والمسألة الخامسة قوله فأتيته بروثة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثلاثة، فلما لم يجد إلا حجرين عوضهما بثالث اجتهادا منه. والمسألة السادسة قال فأخذهما، يدل على أنه يجوز القرب ممن يقضي حاجته إذا كان مستترا، لذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه. والمسألة السابعة قال فأخذهما وألقى الروثة، يدل على أن من وجد شيئا لا ينقي أو لا يجزي أو لا يجوز أن يرميه لأنه غير محترم. والمسألة الثامنة قوله إنها ركس، يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، والعلة في ذلك أنها نجسة. لذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من أداب قضاء الحاجة ألا يستجمر بروث. قال سأل أحمد بن حبان ائتني بغيرها. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان وجوب ألا ينقص عدد الأحجار عن ثلاثة، لذا لما رمى الروثة طلب ثالثة بدل عنها. فسق هذه الرواية لبيان عدد ما يستجمر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة ألا يستنجى بعظم أو روث. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم، يدل على تحريم الاستنجاء بالعظام لأمرين. الأمر الأول أنها طعام الجن، جعل الله عز وجل بقدرته لحما لهم أوفر ما يكون. والأمر الثاني لأن العظم لا يطهر لكونه لا يزيل النجاسة، لنعومته طاهر ونحو ذلك. واختلف العلماء في إدخال شيء فيه ذكر الله، منهم من قال بالكراهة أخذا بهذا الحديث، والقول الثاني أن الأفضل عدم إدخال شيء فيه ذكر الله إلى مكان قضاء الحاجة، والراجح أن الأفضل التخلص من ذلك إذا لم يكن فيه مفسد كالضياع ونحوه، ولا يقال بالكراهة لأن الحديث ضعيف. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة الدعاء الوارد في ذلك. قال ليقول اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم وألتجئ إليك، وهنا أعوذ خبر لكنها في معنى الدعاء، يعني اللهم أعذني من الخبث بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، يعني كان يقول الخبيثون من الشياطين والخبيثات، ويصح بإسكان الباء الخبث يعني الشر، اللهم أعذني من الشر، والخبائث أهل الشر. أخرجه السبع. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا دخل أحدكم الخلاء، والمراد به قبل أن يدخل الخلاء لرواية إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، فإذا كان في بناء قبل الدخول فيه، وإذا كان قضاء الحاجة في صحراء في حين الاستعداد لقضاء الحاجة من رفع الثياب ونحوه. والمسألة الثانية قوله فليقل اللهم نعوذ بك من الخبث، يدل على أن الشيطان متربص بابن آدم حتى في أحواله المستقبحة من قضاء الحاجة، ويأتيه أيضا في الأحوال المستحسنة في الصلاة. والمسألة الثالثة قوله الخبث والخبائث، يدل على أن الشياطين فيهم ذكور وفيهم إناث. والمسألة الرابعة يدل على فضل الله سبحانه أن جعل الشياطين تخنس ولا تضر الإنسان إذا التجأ المسلم إلى الله،